طرق على المدين المماطل، طبعا هذا الوصف على المدين المماطل، ان تسحب من رصيده في مكان اخر، في مصرف اخر، او في نفس المصرف لكن في ايش، في في في منطقه اخرى في مكان اخر، فان ان تسحب من رصيده الموجود هناك، تسحب منه ما لهم من المال. ودي مساله اسمها مساله ان هو ياخذ المال عنه، ياخذ حق لانه في يده الان، فياخذ حقه من الرجل وان لم يرتضي، مع ان المفروض ان لا يؤخذ مال المرء الا بطيب نفس منه. هذه المساله مساله الظفر، الظفر هذه مساله، مساله من ظفر بماله في يد احد فهل ياخذه دون طيب نفس ام لا. هي دي الصوره الفقهيه الاصيله اللي احنا بنركب عليها الصوره المعاصره، ناخذ المسالتين او لا ناخذ المسالتين او ناخذ مساله واحده. عندنا اختيارات ثلاثه، ناخذ المسالتين، اللي يريد يرفع ايده. الله، ثلاثة من هؤلاء. طب لا نأخذ المسألتين، اللي يريد ذلك لا يرفع ايده، ده في استحياء ممتاز. طب التفصيل، نأخذ واحدة من الثنتين. طب ننام، حقا انا بتكلم بحق، المسألة اليكم، نختم ام نأخذ مسألة او نأخذ المسألتين؟ اتفضل. تاخذ واحده وايش يا ترى؟ شوف الشباب، ناموا ولا ما ناموا؟ المساله يعني المهم احنا نبتدئ، نطلع اول السلمه وننظر اذا كان ماتوا او ناموا. طيب جيد جدا، يبقى نبتدئ بما قال الاخ الكريم، ادخل في هذه المساله. قال: احكام عامه، يحق للمؤسسه تتبع احوال المدين المماطل وتصرفاته الماليه، وهذا من ملازمته ومتابعته. ب: لا مانع من قبول ما يقدمه المدين المماطل عند السداد من زيادة على الدين، على لا يكون هناك شرط مكتوب أو ملفوظ أو ملحوظ أو عرف أو تواطؤ على هذه الزيادة. جيم: يجوز أن تشترط المؤسسة في عقد المداينة أنه عند تأخر المدين عن السداد يحق للمؤسسة الاستيفاء من أي أرصدة في حسابات العميل لديها، سواء كانت جارية أم استثمارية، وذلك دون الحصول على إذن من المدين إذا كانت الأرصدة من عملة الدين نفسه. أما إذا كانت مختلفة عنها فيجب تحديد سعر الصرف بالاتفاق. ممتاز. إذن المسألة الأولى التي قالها وذكرها لكم الأخ الكريم في المعيار، قالوا يجوز للمدين المماطل أن يكفر عن سيئته في المماطلة وعن إساءته في المماطلة، أن يحسن إلى الدائن فيعطيه بما يرضيه من الزيادة. طيب، قالوا فله أن يأتي للمصرف عليه 100,000 وماطل شهرا شهرين ثلاثا، أتعبهم يعني. الناس كادوا يقنطون عليه ليل نهار، فجاء بعد 5 أشهر فقال كل شهر ب100 درهم تعويضا لكم، فأعطاهم فوقها 500 درهم، أو كان كريما فقال كل يوم ب1,000 وأعطاهم زيادة على ذلك. هل يجوز أم لا يجوز؟ هنا يقولون يجوز بشروط ألا يكون هذا إيش؟ من الشروط المسبقة، ولا حتى من العرف، لأن المعروف عرفا ينزل منزلة الشرط، وكان مشروط شرطا، فقالوا هذا الذي نقول بجواز. عامة هذه المسألة هي مسألة يعني الحمد لله أصيلة عندنا، وهذه المسألة أن السلام اقترض وأعطى زيادة، أن السلام اقترض وأعطى زيادة، هذه المسألة هي مسألة خيركم إيش؟ قضاء، أو أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. نقول أول في هذه المسألة، أولا إذا اشترطوا الزيادة فبالإجماع يحرم. طيب، وإذا اشترط مسبقا النقصان أيضا يحرم. طيب، وإذا أنقص عند السداد بمسألة ضع وتعجل على الراجح خلاف، على الراجح يصح، وإذا زاد فبالاتفاق يصح. يبقى عندنا صور أربعة: اشتراط الزيادة هذا بالاتفاق حرام، إعطاء الزيادة من غير شرط باتفاق يجوز، على تفصيل سيأتي الآن. طيب، بينهما تفصيل: اشتراط نقصان هذا لا يجوز، النقصان بلا اشتراط هذا يجوز. طلبنا الصورة مرتين، النقصان هذا يجوز على الترجيح مش باتفاق، لأن هذه المسألة في حجم في صورة الشرع اسمها ضع وتعجل، ضع وتعجل. يعني أنا الآن هو له عندي 100,000 لشهر 6، فقال أنا احتجت جدا شهر 3، قلنا نعطيك إياه بس بدل 100,000 أنا أعطيك 80,000، قال أوافق. قلنا إذا حي هلا وهذا ليس فيها ثمة شيء. هذا هذه مسألة ضع وتعجل، وأنا فصلتها قبل ذلك. لكن نحن بصدد المسألة الأخيرة المهمة جدا، وهي أنه أعطى الزيادة دون سبق إيش اشتراط، دون أن يسبق ذلك اشتراط بينهما بالاتفاق جائز، يبقى بالإجماع يجوز. وأصل ذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، بكر اللي هو الجمل ابن بكرا، فجاء الرجل في الموعد الدائن، جاء ليأخذ دينه ليأخذ ماله بكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أو لغير بلال اذهب فاعطه بكره، فذهب الرجل يبحث عن بكر فلم يجد، فقال له يا رسول الله لم أجد إلا خيارا رباعيا، فقال ارجع فانظر، فنظر فقال والله ما وجدت إلا خيارا رباعيا، ده سن زيادة الرباعي سن زيادة، فقال ما وجدت إلا خيارا رباعيا، مش رباعيا فقط زيادة بالسن ده كمان أيضا بالسمنة، قال خيارا رباعيا، فقال سلم أعطيه. ثم قال طبعا هذا المسألة هذا الحديث فيه بعض الإشكالات عند الفقهاء جدا، لأنه كيف استسلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لما يأخذ من الصدقة وهو لا يجوز له إيه صدقة، طبعا ده بحر آخر لسنا بصدده، احنا خلينا في اللي هنحتج به في هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه اعطيه خيار رباعي، ثم قال خياركم احسنكم قضاء، في رواية قال خياركم احاسنكم قضاء. فهنا اتفق العلماء على ان من زاد في العطاء فهذا يجوز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اجمالا، وفي التفصيل قد اختلفوا فيما بينهم. يعني لو قلنا الآن للنهار في الوعد الملزم غير الوعد الملزم، المالكية قال المالكية قال، فلو كان المالكية أصل عندنا بنأخذ به في مثل هذه المسائل لابد نأخذ به هنا. هنا المالكية بعدما اتفقوا على حسن الزيادة خلف، قالوا حسن الزيادة تكون في الكم في الكيف لا في الكم، عطتني دولار مقطع أعطيك دولار مصحح، دولار قديم أعطيك دولار له رائحة طيبة جدا من المكنة الآن، يبقى بالكيف لا بالكم. المالكية يقولون نحن معكم خياركم أحسنكم أحاسنكم قضاء، كم لا كيف لا كم كيف لا كم. والأئمة الثلاثة قالوا بل الزيادة على العموم، أعطاله مثل أخذ بقرة ضعيفة فأعطاله بقرة ثمينة له ذلك، أعطاله بقرتين ثمينتين فله ذلك، أخذ 100 درهم فأعطاه 150 له ذلك. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء، واستدلوا أيضا على قول الله جل وعلا وتعاون على البر وإيه والتقوى، واستدلوا أيضا بعموم، والحديث إن كان فيه ضعف المعنى صحيح تهادوا تحابوا، ولأن هذا من عقود الإرفاق، وأن مقصود الشرع تآلف القلوب، والإعطاء بالزيادة كما أو كيفا يؤلف القلوب، فقد يعني وصلنا إلى مقصود الشرع. هذه كلها أدلة إيه الجمهور. المالكية صراحة من القوة بمكان، قالوا نحن نقول الأصل عدم الزيادة، لأن الزيادة وسيلة إلى كل قرض جرى نفعا فهو ربا فهو وسيلة. وطبعا المالكية شوف ده الاحتراز ده التأصيل العام، مع أن الحنابلة لابد أن يكونوا في مصافهم، لأنهم يقولون بإيش بسد الذرائع حسم المادة، يعني الذي حدا بالمالكية هذا التضييق وهذا التفكير حسم المادة، لأنهم قالوا الزيادة وسيلة لإيش للربا، يبقى الأصل عندنا المادة، ولابد أن نمنع كل وسيلة إلى الربا. طب وسيلة الربا في الزيادة أقوى تمكنا لا في الإيه لا لا لا لا في الزيادة في الكم لا في الكيف. طيب قال وقد جاءنا الدليل في الكيف، فيبقى الكم على ما هو عليه، فنحسم المادة ونقول لا يجوز، لأن مثلا لما أعطاه ما أعطاهش إبليه، أعطاه خيارا رباعيا، أعطاه سن أكبر وثمانة، أعطاه زيادة في البدن وأعطاه أيضا في السن أعظم منه فقط في الكيف لا في الكم. فقالوا وهنا نقول بأن الزيادة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم خرجت عن الأصل، وما خرج عن الأصل لا يقاس عليه، للقاعدة ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس. وصراحة هذا الخوف من القوة بمكان ومن التأصيل بمكان، لذلك حقا أهل المدينة يعني مهما حتى ولو قلنا بعدوا بالإفتاء لابد أن تجد لهم أثر يعني يتقوون به. الحق فإن هذا من القوة بالمكان، لكني أدين الله بقول الجمهور، لأن هذا أيضا من مقاصد الشريعة من عقود الإرفاق، لا سيما أن السلام قالها بعدما أعطى خيارا رباعيا، قال خيركم أحاسنكم قضاء، وأحاسنكم هذه أحاسنكم في الكم وفي الكيف فلا تقييد. وإن قلنا بأنه خالف الأصل فلما خرج عن الأصل خرج عموما، فيبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص إيش يخصص. أما فعل النبي فرض من أفراد العموم فلا تخصص، فعل النبي فرض من أفراد العموم فلا يخصص، فيكون الراجح الصحيح من اقترض قرضا فأعطاه بزيادة إحسانا وإكراما للمقرض لأنه قد احتمله، فهذا لا شيء فيه، بل هذا من الخير بمكان ومن تألف القلوب بمكان وموافقة لمقاصد الشريعة. أما المسألة الثانية مسألة الظفر فهذه لا تكون إلا الأسبوع القادم حتى نختم هذا المعيار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في إشكال في ما قلنا الآن؟